السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس العاشر من مجالس التفسير، وما زلنا مع تلك السورة المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخذها باركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. هي واحدة من الزهروين اللتين أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فاللهم نسألك أن تجعل البقرة والقرآن حجة لنا لا علينا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، من علم لا ينفع، ومن دعوة لا تسمع. نعوذ بك ربنا من درق الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن عضاء الداء. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. ربنا تقبل دعاء. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عليه، يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب تبارك وتعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم. كما قال تبارك وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له. يقول ابن كثير: إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له. وكما نقول في خطبة الحاجة: من يهدي الله والمهدي ومن يضلل فلا هادي له. قال: إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفطر قلبه: فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان حريصا صلى الله عليه وسلم على الناس كافة. ولما أتاه ملك الجبال في يوم الطائف وأراد أن يطبق عليه من الأخشبين، فإن سلم من تصر لنفسه ولا لحظ نفسه، بل أبى ذلك. قال: لعل الله يخرج من الصبيين من يوحي لله. قال: فمن استجاب، قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة. فمن استجاب فلك الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا هم منك ذلك. لأن الرسل لن يسألوا عن النتيجة، الرسل أتباع الرسل. وإلا فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن نبي من أنبياء الله يأتي يوم القيامة ولم يؤمن به أحد. فهل سيعاتب لما جئتنا وحيدا ولم يؤمن بك أحد؟ لا، إنما يسأل: هل بلغت؟ هل أديت؟ هل نصحت؟ فإن كان وإلا وظن بهم وبالأنبياء أنهم ما قصروا، بل يقين في الله أنهم ما قصروا، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتبعوه على الهدى، فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، أي في اللوح المحفوظ، لأنه ما من مخلوق في الرحم إلا وأتيه ملك فيكتب أجله رزقه وذكر أنثى، قال وشقي أو سعيد. لذا كان عمر عند الطواف يقول اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا فمحابا ويعني سعيدا، وهذا الذي كتب في كتب الملك أو في كتاب الملك هذا من القدر الذي يغيره الدعاء، كما في الحديث إن قال أن سلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، بمعنى أنك لك يشرع لك أن تقول مثلا اللهم إن كنت كتبتني بعمر قصير فامحوها وأطل عمري وأحسن عملي، هذا يشرع. لما؟ لأن الذي في اللوح المحفوظ قال تبارك وتعالى عنه ها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالأصل في العطف المغايرة، فغير الله عز وجل بين أمرين، فغير الله بين أمرين، الأمر الأول يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا الذي يتعلق في علم الملائكة، هذا الذي يكون قابلا للدعاء. ثم قال والأصل في العطف المغايرة وعنده أم الكتاب، والمعنى أي الذي عنده لا محو فيه ولا تغيير. واضح كده؟ لذا يشرع كما ذكرنا كما صح عن عمر أنه كان يدعو بذلك عند البيت. قال رحمة الله عليه فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة، والله وصدق الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون وجاءتهم كل آية. ما هو الجدال بالباطل؟ يأتيهم رسول من الملائكة مثلا، لو جاءهم يعني يأتيهم رسول أولا من البشر قالوا أو لو أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، طب جاءهم رسول من الملائكة يقولون ما نعلم ما الملائكة، نريد بشرا على نريد رسولا على شاكلتنا نعرفه ويعرفنا. فالأمر إيه؟ الأمر في الإيمان، الأمر في الجدال بالباطل. يأتيهم رسول بشري يقولون إيه لولا أنزل على الملائكة، يأتيهم رسول من الملائكة يقولون لو جاءهم الملائكة سيقولون ما نعرف هذا، نريد رسولا من بشر مثلنا نعرفه ونعرفه ويقول من مثلا إلى آخره. طيب وكم آيات يعني أراها المشركون وما ازدادوا إلا كبرا وكفرا ونفاقا. هنا في هذه الآية فوائد في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. أولا في قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم، قبلها إن الذين كفروا، الكفر لغة هو التغطية، الكفر لغة هو التغطية، لذا الزارع يسمى كافرا. ها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثم بينكم وتكاثم في الأموال في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار اللي هم إيه الزراع، فسمي الزارع كافرا لأنه يكفر أي يغطي البذرة في الأرض يغطيه فلا يراه أحد. من هذا الباب سمي من ناحية من جهة اللغة كمثل غيث أعجب الكفار نباته. قال الأزهري العرب تقول للزارع كافرا لأنه يكفر البذر الذي يبذره بتراب الأرض أي يغطيه بتراب الأرض. وقال لبيد ابن ربيعة في ليلة كفر النجوم غمامها، كفر النجوم غمامها أي نجوم غطت الغمام. في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال ابن كثير في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال ابن كثير قال السدي ختم الله أي طبع الله، وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وعن مجاهد قال الران أيسر من الطبع، جزاكم الله خير. أحسن الله بك. جزاكم الله خير. شكرا. أحسن الله بك. لو تحط هنا يبقى أفضل لكنك معلش ناس بس جزاكم الله خير. أحسن الله بك. قال مجاهد الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال والأقفال أشد ذلك مع على قلوب أقفالها. فمجاهد يقول إن الأمر دركات من سيء لأسوأ. قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال والأقفال أشد ذلك. قال ابن جرير وقال بعضهم معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم. ركز دي. قال ابن جرير وقال ده مش كلام مين ده؟ مش كلام ابن جرير، هو بينقل الآن سنعلم هو عمن ينقل. بيقول قال ابن كثير وقال ابن جرير وقال بعضهم ابن جرير بينقل أن إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم. جزاكم الله خير. تفضل. إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال لكلام مين؟ تعال نصحى شوية احنا لسه ما ده قال ابن جرير بينقل ثم بيعاقب. قال وهذا لا يصح لأن الله أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. يبقى ابن جرير قال وقال بعضهم ثم عقب. يجي بقى ابن كثير دلوقتي هيحل اللغز ده، فبيقول أي ابن كثير وقد أطلب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير. إذا وضح ابن جرير كده، ابن كثير كده وضح إن معنى وتوجيه كلام ابن جرير أنه ينقل عن من؟ عن الزمخشري وعن المعتزلة. يعني إيه الكلام ده؟ وإعلاقة الموضوع بقى هنا، إعلاقة الموضوع قوله تعالى ختم الله على قلوبهم عند المعتزلة يقولون المعتزلة يا جماعة قدرية. سواء كده في موعد للدرس السلام عليكم. ما الصلاة اللي انتوا أخرتوا في الصلاة صح؟ أخرت على الصلاة صليت على موعد. طيب بعد كده الوقت نقول تاني. ابن جرير قال وقال بعضهم هم المعتزلة والزمخشري طبعا منهم. لما أتى المعتزلة إلى قوله ختم الله هم عند من أصولهم أي القدرية أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد وأن المرأة إذا ضل فبنفسه وإذا اهتدى فبفعله هو. طيب فلما أتى المعتزلة كالزمخشري وغيره إلى قوله ختم الله على قلوبهم قالوا هذا إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع، فجعلوا ختم الله على قلوبهم مجاز عن أنهم هم الذين تكبروا وأعرضوا. فابن جرير بيقول لا، بيقول بل الختم من الله على ظاهره وأن الله هو الذي فعل بهم ذلك. لما؟ لأمور أخرى، لكن الشاهد من الذي أريده الآن والذي كما ذكره أن ابن كثير عقب قالوا قد أطلب أي أكثر الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هنا وتأول الآية من خمسة أوجه كلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله. ده كلام مين؟ ابن كثير. هذا ركز. ها طيب قال وما جره على ذلك إلا اعتزاله. إيه بعد كده يكون معنا التفسير لو أمكن، يعني تفسير ابن كثير نجيب الكتاب وبحيث نتابع القراءة. قال لأن الختم، قال وما جره على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده أي عند الزمخشري يتعالى الله عنه في اعتقادي. كلام مهم جدا والله. يعني بيقولوا ايه المعتزله؟ بيقولوا ان الله اعلى من ان يفعل ذلك بهم وانه لا ينسب اليه الاضلال. ركز. قالوا الله منزه من ان ينسب اليه الاضلال. ده كلام مين؟ ابن جرير. كلام مين؟ ده كلام النايمين. ابن كريم ما قالش كده. ابن جرير بينقل ها عن المعتزلة. وبيجيب ابن كثير وضح بقى ايه فك الصورة كده وقال ان يقصد بذلك الزمخشري. لان المعتزلة من اصولهم القدرية ان الانسان لا يخلق افعال نفسه بل اسف ان الله لا يخلق افعال العباد بل الانسان هو الذي يخلق افعال نفسه هدى كانت او ضلالة. فلما أتى المعتزلة على مثل هذه الآيات ختم الله على قلوبهم أضلهم الله على علم إلى آخره قالوا أن الله منزه عن ذلك. فأولوا أو قل حرفوا الآيات في مثل هذا ومن تحريفهم هذا الموضع ختم الله على قلوبهم قال إخبار أن الله يخبر عن تكبرهم فنسبوا الفعل إلى إيه؟ للشخص نفسه إخبار على أن العبد يتكبر على أن يسمع. لا هو تكبر عن هذا كأثر فعل الله بهم لما ختم على قلوبهم. ايه يا جماعة فيه ابن المنير بيقول اخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش. يعني ايه؟ يعني بيقول لما تأتي إلى تفسير الكشاف لزمخشري ومروس المعتزلة يضع الصم في العسل يأتي إلى آيات يفسرها فأنت تقرأ لكن هو له إيه؟ له مآرب أخرى في مواضع كثيرة بقى في إنكار رؤية الله في إنكار القدر في فيأتي تفسير آيات البعض قد يقرأها مثلا لما تقرأ كده قول الزمخشري ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وأعراضهم يعني أنت هتركز في حاجة؟ ها؟ هتقرأ وتعدي. لكن هنا ايه؟ هنا ايه؟ يضع معتزل يضع الاعتقاد خلي بالك. ها؟ عشان كده قلنا قبل كده درس التفسير ده درس عقيدة وفقه تربية اصول سيرة تاريخ. فقال الزمخشري قال ابن كثير وقد أطنب أي أكثر الزمخشري في تقرير ما رده ابن كثير وتأول ذلك على وجوه كلها يعني خاطئة بدعوة أن الله منزه أن يضل العباد وأنهم هم الذين أضلوا أنفسهم وما أضلهم الله. وهذا كلام كما ذكرنا أصله يعود إلى معتقد المعتزلة في نفي خلق الله الأفعال العباد. هنا فوائد في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. الفائدة الأولى أنه ذكر القلوب والأبصار في صيغة الجمع. لما أقول هنا فوائد يبقى أنت دي مش موجودة في الكتاب فتكتب هنا فوائد. الأولى أنه إنما ذكر القلوب والأبصار في صيغة الجمع ووحد السمع. ما معنى وحد السمع؟ ذكره مفردا قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فجمع الأبصار والقلوب ووحد السمع. قالوا لأن فإذا سألت لما وحد السمع قال لأنه ذكره في صيغة المصدر. هو مصدر رحمكم الله هو مصدر يقع على القليل والكثير. يبقى وعلى سمعهم ليست مفردة إنما جاءت إيه؟ مصدرية والمصدر يعم إيه؟ القليل و الكثير. الفائدة الثانية في قوله ختم الله على قلوبهم إنما بدأ بالقلب قبل السمع والبصر لأن القلب هو القائد بصلاحه ينصلح البدن وبفساده يفسد البدن. ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في قوله ختم الله على قلوبهم الختم هنا فيه فائدة فجعل في قوله ختم الله على قلوبهم تصوير للقلب كأنه وعاء ختم أي أغلق. فالختم على القلب صار القلب لا يصدر منه خير ولا يقبل أي خير. اكتب حسين متعودش تبصلي كده أنا مش مجلس أقعد اكتب. ختم الله على قلوبهم جعل القلب كل شوية أنسى أسجل. حد سجل الدرس؟ سجل خالد. ففي قوله ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم هنا فائدة، المعنى أن القلب إذا ختم عليه صار كالكوب الذي غطي مغلق، لا يقبل هدى، لا يقبل هدى ولا يخرج منه خير. أنت إذا أتيت إلى كوب فغطيته ختمت عليه فصار مغلقا مؤصدا، لا يقبل هدى ولا يصدر منه خير. فإن قال قائل هل هذا الختم له سبب من أنفسهم أم هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى؟ نقول هذا أولا جاء بقدر من الله تبارك وتعالى، وله سبب أن هذه القلوب كالأرض الميتة لا تقبل هدى، ولو جاءتهم كل آية فإنما وقع في قلوبهم الضلال لسابق علم الله فيهم أنها قلوب فيها رجس، فيها إغلاق، لا تقبل الهدى. كما في قوله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فلعنهم ترتب على نقض الميثاق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهنا أيضا مسائل وأثار عن مسألة الختم على القلب. عندنا حديث التلمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة، وكلنا هذا العبد، كلنا ذو خطأ، ويتوب الله على من تاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. قال فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، فإذا زادت فإن زاد زادت رحمكم الله. يبقى هو إذا فعل خطيئة فتاب، ها إذا فعل خطيئة نكتت فيه نكتة طيب سوداء. قال فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، أي صار محيت منه ذلك. فإن زاد زادت حتى تعلو، إذا لو زاد في المعاصي زادت حتى تعلو قلبه، ها قال فذلك الران الذي في قلبه، الذي في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا، ما كانوا يكسبون أي بكسبهم بضروبهم. ركز كلا بل ران، قال في آخرها بما كانوا يكسبون، فبكسبهم وبهذه النكات السوداء وكثرة المعاصي بلا توبة، لأن ليس الشأن أن تخطئ، ولكن الشأن ها أن تخطئ ولا تستغفر. فالفارق بين الطالح والصالح أن الصالح ليس معصوما، وإنما ميزه ربه أنه يخطئ فيستغفر ويتوب ويرجع، بخلاف غيره ها تنكت فيه النكات السوداء حتى يعلوه الران، كلا بل ران على قلوبهم كانوا يكسبون. أيضا عند حديث حذيفة في الصحيحين قال كنا جلوسا عند عمر فقال أي عمر أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقلت أنا أحفظه، فقال هات إنك لجريء. فقال أي حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انت لما تنظر مثلا الانسان نام على حصير ها وكان بلا ثياب، الحصير ايه يعلم في جنبه عودا عودا. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وهكذا والله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بعين البصيرة الى هذه الأزمنة. كم من فتن كموج البحار تعرض على القلوب، هناك قلوب تنفر منها وتعلم ولها بصيرة فيها، وهناك قلوب تشرب الفتن قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها؟ ها، وهذا مجاز عن فعلا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية القلب كالإيه سفنجة، ها، وأشرب قلوبهم وأشرب في قلوبهم العجل، وكأن القلب يعني كسفنجة التي تتشرب الفتن. طيب، لأن قلب المؤمن كالصخرة التي ها لا يدخل إليها مثل هذه الفتن بل تلفظها. قال إيه الصد ده؟ قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب على قلبين. قال على أبيض مثل الصفا، صفا هو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، فهذا الفرق بين قلب المؤمن كالحجر الأملس الذي تأتيه الفتن فيردها. قال فحتى تصبح القلوب على حتى يصير القلب على قلبين، على أبيض أي قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال والآخر أسود مربادا، المرباد يعني في كدر ليس صافيا، كالجوز مجخية ها أي كالجوز المقلوب لا يعلق به خير، كما في قوله ختم الله على قلوبهم، الختم الإناء المغلق لا يدخل فيه حق ولا يخرج منه خير. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، لا يعرف إلا ما وافق الهوى، لا يعرف إلا ما وافق الهوى على طريقة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هو ده منهج الذين يعارضون ويجادلون، يأخذون ما يوافق الهوى. ها، تراهم يعترضون على الشرع إذا خالف أهواءه، وما أتاكم الرسول في كما في قوله تبارك وتعالى إياكم لهم الحق يأتوا إليه مضعنين، أفي قلوبهم مرض، هو ده المرض. مسألة المنهج منهج الليبرالية الإشكال مش مع شخص بعينه، الإشكال مع منهج، منهج كامل بيقوم على إن العقول تقبل ما تهوى وترد ما تهوى، إن وافق الهوى أخذوه وإن خالف ردوه، وهذا منهج اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أيضا في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هنا قال الطبري قوله ختم الله على قلوبهم، قال قد تناهى عند قوله وعلى سمعهم، يعني تناهى يعني قال تقف تقرأ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال وعلى أبصارهم غشاوة، قال قد تناهى، كلام مين؟ الطبري بيقول أنت تقرأ يا خالد تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، قال وهذا الكلام قال قد تناهى عند قوله وعلى سمعهم أي تقف، قال وهذه القراءة هي الصحيحة لمعنيين، بيقول هذه القراءة الصحيحة، قال لمعنيين، قال الأول اتفاق الحجة بين القراء والعلماء على الشهادة بتصحيحها، بينقل اتفاق القراء على أن القراءة هكذا بالوقف عند قوله وعلى سمعهم، وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهدا على خطأه، يعني بيرى أن هو المسألة فيها إجماع وأنك تقرأ وتقف عند قوله وعلى سمعهم. قال لمعنيين، إيه المعنى الأول؟ اتفاق الحجة من القراء على هذه على هذا الوقت. قال الثاني، قال أن الختم غير موصوف به العيون في شيء من كتاب الله، قال لما استقرأنا الآيات بيقول أن الختم لم يأتي إلا على القلب وعلى البصر، قال ولم يأتي في كتاب الله ذكر الختم على ها على البصر، قال ولا في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد قال تبارك وتعالى في سورة الجاثية ها أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة. يبقى الحجة في هذين الأمرين كما ذكرهما ابن جرير أنك قال قد تناهى أي تقف عند قولهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة. وذكر أن هذا من أمرين اتفاق القراء. ثم قال أن الختم لم يأتي في كتاب الله إلا على القلب والسمع ولم يأتي على مسألة البصر وذكر الحجة في ذلك. نعود إلى قوله تعالى. وأيضا هذه المسألة ذكرها ابن كثير قال واعلم أن الوقف التام على قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة. قال أي ابن كثير فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. الغشاوة تكون على إيه؟ فأغشيناهم فهم سورة ياسين صح كده. طيب قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ذكر ابن كثير كلاما طويلا نذكر منه. قال ابن عباس في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله إلى آخره قال يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها أيضا بالمنافقين أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. قال ولهذا نبه الله عز وجل على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم. شفت الإجراءات الاحترازية عشان منع ما ينقل من الأمراض. والله هذا أيضا أمر مهم جدا مسألة الاحتراز من أهل النفاق. فالصاحب ساحب والمجاور لا حكم الإيه المجاور صح خالد. فالمجاور لا حكم الإيه المجاور. فبيقول ها قال وهذا تحذير للمؤمنين من شأن المنافقين فإن لم يحترز منهم يقع الفساد العريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم. وكأن النفاق له نفس وله أنفاس من جاورها يتأثر بها. لذلك دوما مسائل الشعائر الإسلام مهمة جدا يا جماعة. لا يعرف قيمة الأذان إلا من عاش في الغرب فيمر اليوم والليلة ولا يسمع الله أكبر. أنت هنا عشان نشأت بفضل الله نشأنا في بلاد المسلمين فالأمر يعني تسمع الأذان فتعرف قيمته حقا عند بلاد لا يسمع فيها الأذان وشعائر الإسلام. فبيقول أن مسألة الفساد العريض في عدم الاحتراز من النفاق وبالمجاورات أهل النفاق. لذلك الإنسان قال أنا بريء من أقام بين ظهراني المشرك قال يترى أنا أراهما. قال ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في الأمر نفسه وهذا من المحظورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وبيوم الآخر وما هم بمؤمنين أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر كما قال تبارك تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط وهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. فابن كثير يقول في قوله إذا جاءك متى قالوا إذا جاءوك كانوا في حضرتك هكذا يقولون وإذا خلوا قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهارهم ما أظهروا مع الإيمان من الإيمان مع إصرارهم الكفر بما ظهر النفاق في المدينة ولم يظهر في مكة. في مكة كان الإسلام شبكته ضعيفة فلم يحتج المشركون إلى أن يظهروا نفاقهم بل أظهروا الكفر وعالدوا وحاربوا في مكة. كان الإسلام شوكة وكان له دولة وصولة وجولة. لذا خشي المنافقون إن أظهروا الكفر أن يمضي الصيف على رقابهم إذا أظهروا نفاقا إذا أظهروا الشرك سيكونون في معسكر الكافرين الذين أظهروا العداوة. لذا أبطلوا النفاق وأظهروا الإيمان، أظهروا الإسلام. قال يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال تبارك تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. قال: ولهذا قابلهم على اعتقادهم بقولهم: وما يخدعون إلا أنفسهم. هنا فوائد في قوله تعالى: ومن الناس. الأولى: الناس، وقع الخلاف في أصل هذه الكلمة، كلمة الناس، معي؟ التوجيه الأول: قالوا الناس أصلها كلمة الناس من النسيان، أصلها كلمة ناس، ناس مفرد، ناس يعني ينسى. في الحديث في قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. قال ابن عباس: نسي آدم فسمي إنسانا. قال ابن عباس: نسي آدم عهد الله فسمي إنسانا. يبقى التوجيه الأول لكلمة الناس أصلها من ناس، وهو من النسيان. التوجيه الثاني: قالوا أصل كلمة الناس من الأنس، أي يؤنس، لأنه يرى، أما الجن فإنه لا يرى. فأصل كلمة الناس يؤنس، أي يبصر، يبصر أي يرى. ها إني آنست نارا، أي أبصرت نارا. التوجيه الثالث، التوجيه الثاني متعلق بالإيه؟ مسألة الرؤية. سمي الناس هكذا من يؤنس، أي يبصر، أي يرى، أي أنه يرى، بخلاف الجن فأنه إيه؟ لا يرى. طيب التوجيه الثالث: قالوا سمي الناس هكذا من الأنس، أي لأن الناس يأنس بعضهم ببعض، والإنسان إنما يشعر إذا كان وحيدا بالضيق، ويأنس بغيره، يأنس بغيره. كلمة الناس أصلها الأناس، في من ناحية اللغة، احنا قلنا من ناحية المعاني ثلاث وجوه. من ناحية اللغة الناس لما نكتب كده أصلها، ها أصلها الأناس: نوحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة، فأصلها الأناس. ومع كثرة الاستعمال بالتخفيف حذفت الهمزة التي في وسط الكلمة الأناس، ألف لام ألف نون ألف سيم، تحذف الهمزة التي في وسط الكلمة فتصبح الناس. فقد تحذف وقد يحذف حرف من الكلمة من باب التيسير، كقوله: ها خير الناس أنفعهم للناس. خير أصلها أخير، كما أن شر أصلها أشر، ولكن حذفت الهمزة من باب التخفيف، لأن الكلمات القاعدة أن الكلمة إذا كثر استعمالها خففت التيسير. وهنا أيضا فوائد في قوله تعالى في نفس الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى عنهم الإيمان وما هم بمؤمنين، ولكن هل هم مسلمون؟ نفى عنهم الإيمان لما قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فنفى عنهم الإيمان، لكن هل هم مسلمون؟ نقول: إن أريد بالإسلام الاستسلام الظاهر فهم مسلمون. هل المنافق مسلم؟ بلاش. هل المنافق مؤمن؟ القرآن نفى ذلك عنه. هل هو مسلم؟ على تفصيل: إن أريد بالإسلام الاستسلام الظاهر فهو مسلم لأنه يجاهد رحمه الله ويصلي ويصوم في الظاهر، وهذا الذي عصم دماءهم وأموالهم. طيب، وإن أريد بالإسلام ما في القلب من استسلام لله عز وجل وغير ذلك فليسوا بمسلمين. في هذه الآية رد على الكرامية أتباع ابن كرام الذين قالوا أن الإيمان هو القول، من قال لا إله إلا الله، وهذه كما قال شيخ الإسلام هذا قول لم يقل به أحد قبلهم من إنس ولا جان، لم يقل به أحد قبلهم. أتباع محمد بن كرام السكستاني يقول أن القول هو الإيمان، هو القول باللسان، وإن أظهر نفاقا في الحياة فلا يضره شيء ما دام ينطق، أو في الآخرة حكمه. قال عنهم ابن حزم أنهم يقولون أنه من أهل الجنة، فخطأه شيخ الإسلام، لأن الإنصاف حينما تأتي المخالف ها أن تنصفه في الحق وترد عليه باطلة، ليس من الإنصاف أن تأتي المخالف فتهدم عليه كل أصوله ولو كان يقول حقا. بمعنى إيه؟ ابن حزم يقول أن الكرامية يقولون أن المنافق الذي مات عن النفاق يخلد في الجنة، فشيخ الإسلام قال المسألة ليست هكذا، هم يقولون في حاله في الدنيا إن كان يقول بلسانه وقلبه حشى بالنفاق فهذا مؤمن كامل الإيمان، تحكم فين؟ في الدنيا. طب في الآخرة؟ قال هو مخلد في النار. طب ده حيفرق مع أهل السنة؟ حيفرق عن مالك أهل السنة؟ أقول تاني، نحن من أصول أهل السنة نأخذ بالظاهر والسراء إلى الله عز وجل. طب ما الفارق هنا في هذه المسألة؟ يعني هما الكرامية أهل السنة يتفقان أم يفترقان؟ يتفقان ويفترقان، يتفقان في المآل ويختلفان في الحال. طبعا احنا عندنا حديث التاسع، حديث الإيمان الأربعة العقادية، أقوال الفرق في الإيمان، حديث مهم جدا. فالكرامية يتفق أم يختلف مع أهل السنة؟ بيتفق مع أهل السنة في المآل أن هذا المنافق مخلد في النار، ويفترق مع أهل السنة في حاله في الدنيا. فالكرامية يقولون وإن أظهر نفاقا بعمله لا يضره ما لم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهل السنة قالوا لا، قالوا المنافق إن كان يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي، فأما إذا أظهر نفاقا فلا ينفع لا إله إلا الله، بل يكون هذا من نفاق الإيه؟ الاعتقادي الذي يترتب عليه ها من بدل دينه فاقتلوه. إن أظهر نفاقا، ووضح نقطة الفرق ولا ما وضحتش نقطة الخلاف، لو أن منافقا أظهر نفاقا قام يخذل عن ينصر دين المشركين وينقل الأخبار ويتمنى ويفعل ما ينصر به دين الكافرين، ده نفاق إيه؟ اعتقادي، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ينصر دين المشركين وينصر ملتهم وينقل أخبار المسلمين، وما من موطن يغزى فيه الإسلام إلا ويسعى فيه بأفعاله، هذا يسمى إيه؟ منافق. أظهر نفاقه بالإيه؟ بالعمل. عند الكرامية يقولون لا يضره ما دام يقول لا إله إلا الله، عند أهل السنة قالوا إيه؟ هذا منافق، نفاق اعتقادي، أظهر ما في باطنه بفعله فلا يكون مسلما، فلا يكون إيه؟ لأن الخروج عن الدين يا إما يكون بالكفر الصريح أو بأفعال المنافقين، النفاق الإيه؟ الاعتقادي وليس النفاق العملي، لأن النفاق نوعان، عملي إذا حدث كذب، يعني نفاق عملي مسلم يقع في صفات بعض المنافقين، كما في حديث أن السلام قال أربع من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا أؤتمن، وإذا خاصم، أربعة دي من صفات المنافقين، قد تكون في المسلم ولكن لا يكون نفاقا اعتقاديا ولا يخرج من الملة، وإلا فأخوة يوسف وقعوا في هذه الأربعة، صح كده؟ إزاي بقى؟ أخوة يوسف إذا وعد أخلف وعدوه وإن له حافظون وعملوا كده. إذا حدث كذب قالوا أكلوا الذئب صح. الأمر الثالث ائتمن خان، هل ائتمنوا على يوسف؟ خانوا الأمانة. وإذا خاصم إيه فجر قالوا إيه يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طيب فهذه الأربعة ما أخرجتهم من الإسلام ولا من الدين، فهذه بيسموها النفاق الإيه الاعتقادي الإيه. أنت كده صح كده صح العملي. طيب نرجع مرة تانية، يبقى فهمنا نقطة الفرق بين الكرامية وال ها. طب طبعا الراجح في ذلك قول أهل السنة ها، لما لأمور كثيرة منها قوله تعالى لئن لم ينتهي، ركز في الآية دي سورة الأحزاب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرنك بهم ثم لا يجاونك فيها إلا قليلا إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. عملوا إيه بقى هنا ها، مرجفون في المدينة أي يسولنا الفتن والبلبلة ويشقون صف المسلمين، لا هذا تحذير لهم. قال في آخر الآية أخذوا وقتلوا، فهذا دليل على أن المنافق إذا أظهر نفاقا نفاق اعتقادي فهذا يقتل. فهذا في رد على من؟ على الكرامية الذين يدعون أنه مؤمن كامل إيمان وحسابه عند ربه، لا بل عجل الله لهم العذاب في الدنيا وحاكم بقتلهم القتل الإيه؟ قتل ردة وليس قتل حد. مسألة صعبة. الحد قد يقام على المسلم، المسلم إذا سرق يقام عليه حد السرقة والحد كفارات. طيب لكن حد الردة يموت على غير الملة، من بدل دينه فاقتلوه. طيب حاضر حاضر. إذن النفاق نوعان، نفاق عملي واعتقادي. العملي المؤمن أو المسلم تقوم به بعض صفات المنافقين، وقد يقوم بالمسلم بعض صفات الكافرين ولا يكون كافرا، كما أن الكافر قد تقوم به بعض صفات المؤمن ولا يكون إيه؟ الكافر قد تكون ببعض صفات المؤمنين ولا يكون مؤمنا ها؟ إذا أطعم الطعام طيب هذه من صفات المؤمنين، هل يكون بذلك مؤمنا ها؟ أطعم الطعام وصل الأرحام طيب أدى الأمانة، هذه من صفات المؤمنين لا يكون بها مؤمنا. كذلك أيضا قد يكون بالمؤمن والمسلم بعض صفات المشركين ها؟ ولا يكون بها إيه؟ مشركا. لذلك لما في تأتي لقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هل ترك الزكاة كافر؟ على الراجح ليس بكافر. فما توجيه الآية؟ ها؟ أن المشرك قد ها؟ أن المؤمن قد تكون به صفة من صفات الإيه؟ المشركين ويترك الزكاة ولا يكون بها إيه؟ كافرا على الراجح. إيش أنا متشعب بس هنعمل إيه؟ قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله والذين آمنوا، هنا إشكال. نتصور أنهم يخادعون المؤمنين، فكيف يخدعون الله وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ الإشكال في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، يتصور أنهم خدعوا المؤمنين بإظهار الصلاة والجهاد، هذا متصور صح. الذي لا يتصور ويحتاج إلى جواب عن الإشكال قوله يخادعون الله والله يعلم كل شيء. قالوا في توجيه ذلك وجوه، إيه هو الإشكال؟ خادعون الله، الله لا يخدع. قالوا في توجيه ذلك وجوه، الأول في قول يخادعون الله هناك تقدير للآية، هنقول الوجوه ونذكر منها الضعيف ومنها القوي. الوجه الأول قال يخادعون الله أي يخادعون رسول الله بتقدير محذوف، نقدر محذوفا وهو يخادعون رسول الله. قال وإنما حذفت وأضيف ذكر الله من باب التشريف للنبي، يعني يخادعون الله فحذف، وأصل الآية يخادعون رسول الله وأضيف إلى الله من باب التشريف، وهذا وجه ضعيف. الوجه الثاني قالوا يخادعون الله والذين آمنوا أي يخادعون المؤمنين بالله، يخادعون المؤمنين بالله يعني إيه؟ يعني بيخدع المؤمن بأمر ها من أمور الطاعة. يعني كان يعطي مثال، ابن عمر كان عنده خدم وموالي، فكان أحدهم يكثر الصلاة، لما ليراه ابن عمر فيعتقه، فيقال له أنت أعتقت فلان هذا كان يصلي لتعتقه، قال إن إذا خدعنا في الله إن خدعنا به، يعني حد إيه بيعمل، عارف أنت بتحب الإيمان وبتحب، ها خد بالك، ها بعد مثلا بعد أخونا السوائل مثلا تركب معاه يقعد بإيه مثلا لما يشوف الشيخ يقعد إيه يقرأ بعض آيات، طبعا إحنا بنحسن لنا الظاهر، بس هو إيه هو ممكن يكون مع واحد تاني مشغل مثلا الحاجات، فهو عارف أنت بتحب الحاجة ديت، فهو بإيه مع الفرق يعني. فهو كان ابن عمر الموالي يعرف ان هو بيحب الاهل الايمان واهل الصلاه، في لما يشوفوا عينهم جايه عينه جايه عليهم يطيلوا الصلاه فيعتقهم، فيعاتى فيقال ان اذا خضعنا بالله خضعنا به، يعني ان خضعنا في امر ها هو طاعه مش امر دنيا. طيب فيخاضعون الله اي يخضعون المؤمنين بالله، يعني يزودوا الصلاه والجهاد في امر من امور الطاعات التي يحبها الله حتى يغير حتى يغر من المؤمنين. وهذا برضو وجه ضعيف، والراجح والله أعلى أعلم قوله يخادعون الله والذين يخادعون الله أي بما في ظنهم، فظنوا أن هذا يروج على الله، أظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون، لأن المنافقين كان عندهم ريبة في هذا الأمر، يقولون أن الله يعلم أعمالنا، يعلم بعض أعمالنا، يعلم ما نسر، نعلم ما يعلم ما نعلن دون ما نسر، كانوا متذبذبين في هذه المسألة. فقوله خاضعون الله أي بناء على ظنهم، هم ظنوا أن أفعالهم سوف تروج على الله. وانظر بقى ها خداع لهم، خداع الله لهم يوم القيامة، إيه اللي بيحصل؟ الجميع على الطريق، يتساقط الإيه؟ المشركون، يبقى من؟ المؤمنون المنافقون. فيظن المنافقون أن نفاقهم قد راجع على الله، فرحوا بذلك، ثم فضرب بينهم بسور له إيه به باطنه فيه الرحمة، هم بيبشروا مع المؤمنين ويسيروا في الطريق، ثم يقع مكر الله بهم وخداع الله لهم، فيضرب بسور له باب ها يفصل بين المؤمن وبين الكافر، يقول ألم نكن معكم، كنا نصلي ونصوم ونجاهد، ها قال ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغلطتم الأماني. طيب فقوله يخادعون الله أي بناء على ما في ظنهم، أنهم ظنوا أن هذا المكر سيحيق على الله، والمكر السيء لا يحيق إلا إيه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. عود إلى قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال ابن كثير عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب النبي في هذه الآية في قلوبهم مرض أي شك، فزادهم الله مرضا أي زادهم شكا. والمرض نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة. المرض نوعان، أمراض شهوات وأمراض شبهات. أمراض الشهوات ذكرت في قوله تعالى فيطمع الذي، ولا تضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الإيه؟ الشهوة. وأصل ضلال العباد على هذين النوعين، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. القسم الأول الذي هو أمراض الشهوات دليله في قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض، فالمرأة قد تتكلم بكلمة لا تقصدها فتوافق قلبا مريضا فيظن أنها أراد بها شيئا. طيب أما القسم الثاني هو أمراض الشبهات، وهذه في قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال الطبري المرض الذي ذكره جل ثناؤه أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه وشكهم في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي تحيرهم فيه، فلا هم به موقنون إيقان الإيمان، ولا هم له منكرون إنكار الإشراك، ولكن كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هو إيه الفرق بين الكافر والمنافق؟ المشرك الكافر كان متيقن على باطله من أن النبي ليس مرسلا فكان يحاربه. المنافق كان كما قال الطبري لا في قلبه الإيمان الراسخ ولا في قلبه الشرك، بل كان مذبذب بين هذا بين هذا وذاك، عنده شك. وإنما ازداد عذابا على الكافر لما؟ لأنه جمع بين الاثنين. نعطي مثال مع الفرق، لما في كل الآيات لن تجد تقديم الأنصار على المهاجرين؟ في كل الآيات المهاجرين والأنصار، لن تجد آية فيها تقديم الأنصار على المهاجرين. لما؟ لما قدم المهاجرون على الأنصار في كل مواضع القرآن؟ لأن المهاجر جمع بين أمرين، يعني الأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجر نصر وهاجر، ولا يعرف مرارة الهجرة إلا من جربها، أن تهجر أرضك وبلدك وأهلك وسكنك وموطنك، لا يعرف مراراتها إلا من جربها. طيب، لذلك زاد أجرهم وقدموا على الأنصار، مع الفرق بقى هنا المنافق جمع بين الكفر وبين النفاق لما أظهر الإسلام وأظهر الجهاد وفي باطن الكفر، لذا قال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا والله أعلى وأعلم. رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أعتذر على الإطالة.